لما عرض عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن قال كيف أصنع شيء لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو خير، فما زال حتى اقتنع أبو بكر، ثم استدعي زيد بن ثابت فقال له نريد أن نجعلك على هذا الأمر، قال كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو خير وكحت اقتنع، إنكار ما في باس. عبد الله بن مسعود لما صلى عثمان في السفر تماما يعني 4 ركعات أنكر عليه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر 2 ركعات ومع أبي بكر 2 وعمر 2 ومع عثمان 2 في أول يعني خلافتي، ثم صلى 4، والله لو وددت بركعتين متقبلتين خير لي من 4. وعلي بن أبي طالب أنكر على عثمان لما عثمان أمر الناس أن يفردوا الحج فقال علي لبيك اللهم حجا وعمرة، فالإنكار بين الصحابة بل وبين غير الصحابة هذا أمر مطلوب، أن ينكر عليه رأيه أو كلمته هذا غير تماما قضية خروج على الحاكم، السمع والطاعة للحاكم، حتى الإنكار على الحاكم ما في بأس أبدا ولا أحد ينكره الإنكار على الحاكم، ولكن نتكلم عن الخروج على الحاكم التشهير بالحاكم هذا الذي ينكر، أما قضية أن ينكر عليه الخطأ حاكم بشر حال بشر يقع منه أخطاء يقع منه إصابة، ولكن أيضا في تفصيل في قضية طريقة الإنكار عليه تبين الحق له وغير التشهير وغير الخروج، فإنكار المنكر ما في بأس خاصة إذا سمح الحاكم مثلا، يعني مثال عندنا في الكويت هنا مثلا مجلس الأمة كمثال، الحاكم سمح لهم مثلا أن الوزير الفلاني قال كذا أن كذا وهذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، ماشي الأمور ما في بس أذن لهم الحاكم بأن يتكلموا في هذا المكان ويصححوا الأخطاء مثلا، من يتق الله فيهم وينصح ويذكر بالله أو يصح الأخطاء أو ما شابه ما في طيب، وقد تم تصحيح كثير من الأشياء في هذا الباب ما في بس إشارة إذا أذن بهذا، لكن نحن نفرق بين الخروج على الحاكم وبين إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثاني حديث من أراد أن ينصح ابن سلطان إيه؟ من ينصحه يعني سر إيه نعم رواية أسامة بن زيد لما قالوا له ليش ما تنكر على عثمان، تؤكد هذا صحيح الرواية إيه نعم في البخاري، نعم أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل لماذا لا تكلم عثمان قال أظننت أني لا أكلمه، ألا أكلمه حتى أخبركم فإني أكلمه، والكلام مع السلطان يكون بالسر وليس بالإعلان والتشهير به، لأن في النهاية اشتبه تصحيح شيء تعديل شيء، لما تنكر عليه بالعلن وسوى وقال وحط وشال ما راح يستجيب لك، لكن لما تروح لبينك وبينه وتكلمه وتنصح وتذكره بالله سبحانه يستجيب، وقد لا يستجيب لكن أيهما أقوى حتى أنت فرق لما واحد يجيك شهر فيك قدام الناس وأنا يقول يا أخي اتق الله فضحتني، تقول اتق الله كان جيتني بيني وبينك وقلت لي كذا كذا كذا ان شاء الله اني بستجيب، لكن عقب هذا بالعكس ممكن الانسان يعاند ويكابر في مثل هذا الموضوع والله المستعان. تقول زوجي عاطل عن العمل ولديه مبلغ من المال تجب عليه الزكاه وهو لا يريد اخراج الزكاه بدعوى انه مقيم وليس لديه مدخول مالي، هل يجوز لي ان اخرج زكاه ماله من غير علمه علما بانه كرت البنك عندي؟ لا ما في فائده، انما الاعمال بالنيات، يعني لو أخرجت الزكاة ما لا أجر وعليه الإثم لأنه تارك لركن من أركان الإسلام هو إخراج الزكاة، وهذا من تعلق الناس بالدنيا، بدل هذا اشتغل فيها بالتجارة عسى الله سبحانه وتعالى يبارك لك، لا يجوز إنسان يمنع الزكاة بحجة أنه ما عندي فلوس وخاف تخلص وخاف كذا، هذا كنز الذهب والفضة، هذا هو الكنز، هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا هو الكنز، الإنسان يجعل المال عنده ولا يخرج زكاته خشية أن يخلص هذا المال والعياذ بالله، هذا ترك لركن أركان الإسلام، فإخراجك للزكاة لا ينفعه وهو آثم وتارك لركن أركان الإسلام، ولو أخرجت أنت الزكاة ولا تعتبر زكاة أصلا حتى يخرجها مالكها، لكن ناصحوه ذكروه بالله سبحانه وتعالى حتى يخرج زكاة ماله، الله المستعان. بعض الناس يضعون الحيوانات وأحواض السمك بالبيت لمنع العين والحسد، فيعتقدون أن العين تقع على الأشياء المتحركة. أولا، أول مرة أسمع هذا. أنا والله اللي ببالي اللي يحطون أحواض السمك زينة، توني أدري عشان العين في صد كذي. أحد سمع فيكم أن أحواض السمك عشان دفع العين؟ اللي سمع يرفع إيده. سمعت هالكلام؟ بعد؟ سمعت؟ وين بعد؟ وين الواحد؟ ارفع ايدك. ايه، اول مرة اسمع صراحة الكلام غريب. لا، ما يجوز هذا. طبعا هذا من التشاؤم، ولا يجوز يعني وضع هذه الاشياء من باب دفع العين. اللي بيدفع العين يكثر من قول الله تبارك، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، وقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهكذا. اما انه يدفع العين باحواض السمك والحيوانات، هذا لا لا لا يجوز. في صلاة فجر الجمعة قرأت سورة السجدة في الركعة الأولى، وعند موضع السجود ركعت سهوا، ثم أكملت صلاتي، أي سجدت وأكملت السورة في الركعة الثانية، فهل صلاتي صحيحة؟ علما بأنني كنت أنوي إكمال السورة قراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية. هذا أكيد منفرد، ولو سووا اللي وراه يوم ركع، هل سجدوا ولا شيء؟ ما أدري والله. لكن على كل حال ظاهر سؤالنا منفرد، ما عليه شيء. السجود سجود التلاوة ليس بواجب، سجود التلاوة مستحب على الصحيح. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر فخاطب الناس فقرأ آية النحل فيها سجدة، ثم نزل من على المنبر وسجد، وسجد الناس كلهم. ثم في الجمعة التي بعدها قرأ الآية نفسها، فاستعد الناس للسجود فلم يسجد ولم ينزل على المنبر، وقال إن هذا لم يجعله الله عليكم إلا أن تشاءوا، يعني ما أوجبه الله إلا أن تشاءوا أنتم. يعني في السجود على الاستحباب على الصحيح، سجود تلاوة مستحب وليس واجبا، فصلاته صحيحة. كيف أدفع لعامل عندنا في المدرسة شيئا من زكاة المال وكنا جميعا كنت أدفع، وكنا جميعا نعتقد بأنها مسلمة، اسمها وحجابها وكلامها يوحي بذلك، ثم اكتشفنا بعد ذلك سفرها بعد سفرها أنها غير مسلمة، هل تقبل زكاتنا؟ شوفوا، يعني لا شك الأصل أن الإنسان يمشي على غلبة الظن، لكن موضوع الزكاة موضوع دقيق جدا، الإنسان ينبغي له أن يكون حريصا، يعني يحرص جدا على أن يضع الزكاة في موضعها الصحيح كثر ما تقدر. فما الذي كان يمنعهم أن يسألوا هل أنت مسلمة أو لا؟ خاصة لما نقول فراشة في المدرسة معناته أنه يدخل عليهم وقت صلاة الظهر، يعني ولا واحدة شافتها تصلي مرة مثلا أو كذا. فكان الأصل أن يجب عليهم أن عليهن أن يسألنا هل هي مسلمة أو لا، يسألنها هل أنت مسلمة. يبون يعطونا صدقات ما في، لكن الزكاة لا تجوز للكافر، الزكاة لا تجوز إلا للمسلم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الذي يدفع الزكاة المسلم، إذا الذي يأخذ الزكاة المسلم، هذا هو الأصل. فلا يجوز دفع الزكاة بهذه الطريقة، بس والله أظن مسلم وعطيت الزكاة، والأحوط أن يخرجوا الزكاة مرة ثانية لأنهن مقصرات، فالأفضل أن يخرجن الزكاة مرة ثانية. هناك تقصير في التأكد هل هي مسلمة أو لا، والله أعلم. يقول يريد أن يعتمر في أشهر الحج، يعني في ذي القعدة يذهب إلى العمرة ثم يرجع إلى الكويت ثم يرجع إلى مكة ويحج مفردا هكذا. أي نعم، يجوز العمرة في أشهر الحج. من اعتمر في أشهر الحج، يقول شيخ الإسلام تيمية، من اعتمر في أشهر الحج فالأفضل له أن يحج مفردا، ويجوز أن تحج متمتعا أو قارنا. إيه لا، هو يقول يعني أجعلها يعني من ضمن الحج، يعني عمرة، لأن على أساس أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فيقول أعتمر وأرجع الكويت بعدين أرد بدون إحرام هكذا. أي نعم، لا ما يجوز، إنما ترجع بدون إحرام إذا لم ترجع إلى بلدك، يعني مثلا اعتمرت بعدين رحت الطائف أو جدة أو الرياض أو كذا، نعم، أو المدينة، نعم ترجع ما تحرم، لكن إذا رجعت إلى بلدك الأصلي لا ترجع بإحرام. أي نعم. يقول يعيش في أوروبا وملتحي، وأمه وأبوه أمراه بأن يحلق لحيته حتى لا يتعرض للأذى، هناك هل يطيع؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن يذكرهما بالله وأن هذه طاعة لله سبحانه وأن الله أمر بهذا الأمر. ولا أظن يعني اللي ملتحي عنده مشكلة في أوروبا، يعني إذا كان إنسان ملتحي في أوروبا ما في أي مشكلة أبدا، هذا وسواس من الأم والأب. أول شيء في مسلمين أوروبيين أصلا مسلمين ملتحين ما عندهم مشكلة، في طلبة يدرسون ملتحين، في سياح يروحون ملتحين، في يهود ملتحين، في نصارى ملتحين. ثاني الحين مو اللحية موضة ولا لا عدل؟ قال الحين الموضة اللحية، يقول لهم موضة، خايف كنسة منهم، أطلب الحانة هذه الموضة. خلاص لا مو صحيح الكلام، لا طاعة لمخلوق في معصية، لا يطيعهما، لا يطيعهما. يقول بالنسبة للروضة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هي لا ليست قطعة من الجنة وإنما فوقها الجنة، عندما يقول روضة من رياض الجنة أي من صلى هنا كمن صلى في الجنة أو كمن خرف من الجنة وجلس في الجنة من حيث الأجر العظيم الذي رتب على الصلاة في هذا المكان، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، لا أنها أفضل من مكة. ولكن كلام أهل العلم في قضية الفضل بين مكة والمدينة، الصحيح الذي عليه جماهير أن مكة أفضل من المدينة، لكن قالوا إذا قلنا المدينة مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أفضل، لا لشخصها لذاتها وإنما لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كبلدة لا مكة أفضل من المدينة والله أعلم. يقول إذا أسقطت المرأة الحامل هل تصلي أو لا تصلي؟ هكذا نعم في تفصيل، إذا أسقطت آدميا يعني له صورة آدمي رأس ودين وريول صدر بطن ظهر آدمي صورة آدمي، إذا أسقطت آدميا فتعتبر نفساء وبالتالي تمتنع عن الصلاة والصيام حتى تطهر من النفاس. وأما إذا أسقطت قطعة لحم يعني مبين في شكل آدمي فهذا ليس نفاسا، هذا عوار وليس نفاسا، تغسل وتصلي وتصوم. واضح؟ هنا والدي يشتغل في الطيران المدني ويعطونه له ولأولاده 3 تذاكر مجانية بالسنة، أنا مبتعث ويعطوني بدل تذكرة كل سنة قريب من 400 دينار وما أستعملها، علما أنهم ما يسألون ايش سويت فيهم، ما حكم هذا؟ ما في بس إذا يعطونك هم بدل تذكرة يعني لأصل الأب بدل، وين أنور؟ عبد الوهاب ها شو السالفة اشرح لنا، ما عمرك خذيتها؟ ليش؟ طيب اللي عندكم اللي ياخذونها الموظفين الكبار هذه مكافأة رسمية بالقانون؟ اي ما في بس اذا كانت بالقانون ياخذها وهذا ما في بس ان شاء الله من باب مكافأة لمن وصل الى هذا المنصب ما في بس. يقول حكم الصلاة خلف الطفل الصغير، حسب، اذا كان هذا الطفل الصغير مميزا فلا بأس، صلاة صحيحة، وإن كان الأفضل لا يقدم خاصة إذا كانت فريضة، أما إذا كانت نافلة الأمر فيه سعة، إذا كانت فريضة لا يقدم الطفل الصغير حتى لو كان مميزا يعني 7 سنين 8 سنين 10 سنين قبل البلوغ، لكن يفهم ويدرك ويحفظ شيئا من القرآن. عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو 7 سنوات عمره، لكن كان أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فالقصد أنه الطفل المميز يجوز تقديمه خاصة في النافلة، أما في الفريضة فالأفضل لا يقدم هذا الطفل الصغير لأنه في حقه نافلة والذي يصلي خلفه في حقه فريضة، فالأفضل لا يقدم. أما إذا كان دون سن التمييز 4 سنين 5 سنين ما يقدم أبدا ولا تجوز الصلاة خلفه لأنه ليس له نية هذا، فلا يقدم أبدا. ما معنى الوسائل لها أحكام المقاصد؟ هو الذي يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني أحيانا الوسيلة يعني مثلا أنا بروح مثلا أبي أجاهد زين والجهاد فرض عين علي، ومن الوسائل إن الإنسان يتدرب فالتدريب صار واجبا في حقه لأنه يبي يجاهد، فالذي كان وسيلة صار إيش؟ واجبا، لأنه لا تتم لا يتم الواجب إلا به. مثلا قراءة القرآن مثلا فاتحة، حفظ الفاتحة مثلا الأصل فيه أنه واجب، وإذا كان إنسان ما يستطيع يحفظ الفاتحة إلا واحد عربي علمه، فيروح حق هذا العربي عشان يعلم حتى يقرأ الفاتحة وتصح صلاته بها، وهكذا. فالقصد أن الوسائل يكون لها حكم المقاصد، إذا كان لا يمكن تحقيق هذه المقاصد يعني الأشياء المقصودة لذاتها لا يمكن تحقيقها إلا بهذه الوسيلة. بتروح تصلي ميت ما في أحد يصلي عليه، فرض كفاية صلاة وما في إلا أنت، وبيتهم الحين إذا بتروح لمشي ما تلحق، والسيارة دولها ودي تمشي، لا يجب أنك تروح له بالسيارة عشان تدرك الواجب، وهكذا. فكل هذه الوسائل تكون لها أحكام المقاصد إذا كان لا يمكن تحقيق المقصد إلا عن طريقها. ماذا يفعل المصلي حين يسلم جهة اليسار قبل اليمين؟ الالتفات سنة في الصلاة، في السلام يعني سنة، المهم اللفظ. يعني لو واحد صلى قرأت شهادة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة صحيحة، لفت الرقبة هذه يمين ويسار سنة. فلو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله يسار أول شيء، المهم اللفظ، المهم تلفظ، المهم قال السلام عليكم، السلام عليكم، هذا هو الركن اللفظ. أما التفات الرقبة هذه سنة، أن يبدأ باليمين ثم اليسار، أن يحرك رأسه، هذا كله سنة، المهم يتلفظ. لو قال واحد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مثلا، الصلاة صحيحة لكن خلاف السنة، السنة تلتفت يمين ويسار، فما فيها، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. المرأة صلاتها في بيتها أفضل، هو يسأل عن صلاة المرأة، تصلي في البيت أو في المسجد الجمعة مثلا، الجمعة وغير الجمعة، الأفضل أن المرأة تصلي في بيتها، إلا أن بالتراويح وكذا إذا كانت لا تصلي في البيت تصلي في المسجد، لكن يجوز لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيجوز لها، لكن صلاة المرأة الأفضل في بيتها مطلقا، والرجل النافلة في بيته أفضل، والفريضة في المسجد. هل الأخ له حكم الأخت وقت سفر الوالد والوالدة؟ وما هي الشروط والضوابط لذلك؟ ما فهمت شلون الأخ له حكم الأخت وقت سفر الوالد؟ له حكم على أخته، يصير ولي، لا شك هو ولي عليها لا شك، يعني بس قضية أن الأمر والنهي يكون طاعته كطاعة الأبوين، لا طبعا طبعا، طاعة الأخ غير طاعة الأبوين، طاعة الأبوين من البر، بينما طاعة الأخ من صلة الرحم، فلا ما يأخذ حكم الأب، لكن يجب عليها أن تطيع أخاها خاصة إذا كان أكبر منها، أما إذا هي أكبر له هو يطيعها، هي مو على أبو صبي أنت اللي تامر وتنهي، لا إذا أكبر منك أنت تطيعها ترى. إيه هل يجوز حمل جنازة المرأة من قبل أشخاص غير محارمها؟ إيه مو بس حمل الجنازة وتنزل معها في القبر، حتى لو أنت من محارمها ما له شغل المحرم هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته رقية صلى الله أم كلثوم رضي الله عنها، التفت إلى الصحابة قال من منكم لم يقارف أهله البارحة؟ فقال أبو أيوب الأنصاري أنا يا رسول، قال انزل معها في القبر، نزل معها في القبر، هو أنصاري وهي قرشية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت الرسول، الله نزل معها في القبر أبو أيوب الأنصاري وهو أنصاري لا يصير لها ولا شيء، ومع هذا صجه من بني النجار يعني من نفس خوال النبي صلى الله عليه وسلم، بس مو خال مباشر ما هو محرم لها، ونزل معه ما بقى في شيلة النعش، لا ما في بس إن شاء الله تعالى لا نشدد في الأمور هذه. يقول أحيانا يكون المدرس يطلب منه أن يدرس طفلا ولا يكون في البيت إلا هذا الطفل وأمه هكذا، إيه نعم، فهل يجوز أن يبقى معهما؟ لا ما يجوز، هذه خلوة، إذا كان الطفل صغيرا يعني دون البلوغ هذه خلوة، لا يجوز يعني هو وياها والأم بالشقة إلا يخلون باب الشقة مفتوح، خلون باب الشقة مفتوح لا يغلق باب الشقة إلا إذا كان في آخرون في الشقة مثلا خادمة أو بنت أو ابن أو الزوج أو الأخ اللي يكون، لكن لا يكون هو معها فقط مع طفل صغير، لا ما يصلح أبدا. يقول ذهبت مع والدتي إلى أحد يقرأ عليها فأمرني بالخروج من الغرفة، وجلس هو وحده معها بالغرفة وأغلق الباب، لا يجوز،